نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرد السلام بالاشارة وهو في الصلاة، هل هذا منسوخ بحديث او آية؟ لم هو منسوخ، المصلي يرد السلام بالاشارة، اذا سلم عليك احنا تصلي ترد عليه بالاشارة، هكذا بيدك لانك تصابع او براسك لا باس، ومن كان يرد عليه بالاشارة يقول هكذا بيدك عليه الصلاة والسلام، يقول الصلاة والسلام بطنه الى الارض والله الى السماء، كان يصلي إشارة إلى رد السلام عليه الصلاة والسلام. نعم. يقال لو فتح الباب وهو يصلي هل هذا صحيح؟ نعم. ماشي الحاجة قليلا لا بأس. نعم. هل يجوز للإنسان أن يقول في الحلف الساعة وذمتي الساعة 7 إلى 5؟ نعم. هل يجوز؟ نعم. 7 إلى 5. نعم.